او لزيد من الناس او لمجموعه من الناس لهم عندك حق، فانك تؤدي الحق لصاحبه، لا تتاثر بمدح مادح ولا بذم ذام، كلهم في الحق عندك سواء. ان يكون مادحك وذامك في الحق سواء، واذا لا شك ان المادح اذا كان مدحك بحق لا شك انك سوف تشكره، ما لم يشكر نفسه مشكر الله، لكن شكره لا يجعلك تحيف معه، سواء كان سبب الميول مدحا او كان قرابة او كان صداقة او كان اي سبب من الاسباب التي يزيد بها هذا عن الناس. ولهذا جاء قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. بل حتى القضية العكسية، لو جاء عندك متخاصمان او متشاجران غني وفقير والحق للغني، لا تحكم للفقير وتقول هذا الغني قوي يتحمل، لكن المساكين هذا هو لا مانع عن نميل معه ابدا. الحق احق ان يتبع ولو كان في جانب الكبير، ولو كان في جانب الوالي، ولو كان في جانب الغني، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. ان تحقق الحق قدر ما تستطيع، ولا تشهد مع الفقير لفقره او تشهد ضد الغني لغناه وتقول هذا غني يتحمل ويستطيع الى اخره. كل هذه المسوغات لا يجوز ان تكون صارفة لك عن الحق. اذا كنت تعيش بهذه الروح وبهذه الانصاح التعبير بهذا الدستور او بهذا القانون او بهذا الناموس، حينئذ فعلا تحقق حب الناس، لانك تصبح متجردا وتصبح نظرتك نظرة قسط ونظرة حق ونظرة عدل. يأتي بعد ذلك جانب اخر لا شك يحقق لك حب الناس، وهو الجانب الاخلاقي، وهو ان تخالق الناس بخلق حسن. وهذا باب واسع ولا شك من نعمة الله عز وجل على العبد ان يرزقه خلقا حسنا. والاخلاق الحسنة ايضا الوان متعددة وضروب متكاثرة، ان ذكرت الصبر والحلم والبشاشة وحسن الاستقبال والمباسطة وحسن الأحاديث، هذه أمور يحسن حقيقة أن توطن نفسك عليها، فإن الصبر بالتصبر والحلم بالتحلم والسعي في أن تغسل قلبك وتغسل صدرك من الحسد والغل واشتغال قلبك بأنواع من الحرص وأنواع من الطمع، هذه إذا استطعت أن تنقي قلبك وصدرك منها فحينئذ تحقق حب الناس، وليس فقط حب الناس وإنما قبل ذلك وبعده رضا نفسك والطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة. الحياة الطيبة التي تبتغيها والسعادة التي ترجوها والراحة النفسية التي تنشدها، هذه لا تكون إلا فعلا بالزهد عما في أيدي الناس والاجتهاد في التخلق بهذه الأخلاق. تصبر على أذاهم، تحلم على السفيه وعلى الجاهل وعلى كل من تلاقي من الناس ممن يبسط